بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. غريق في بحر الفتن، شديدة تلك الأمواج، أمواج الفتن، سفينة صاحبنا قديمة متهالكة لا تكاد تصلح للإبحار، ولا يكاد هو يصلح ما تهاوى منها وتهدم. بين الحين والآخر تعصف به رياح الشهوات، وتقصفه قصفا عنيفا أعاصير الشبهات. تكاد سفينته تغرق، أو كادت تنكفئ به، ثم تعتدل وتستوي مرة أخرى على سطح الماء، يعاود التحكم فيها والسيطرة عليها كيما يصل إلى مرفأ الأمان. وهو في ذلك كله بين صولات وجولات، مع الريح تارة ومع الماء أخرى، يرى الشدائد تلو الشدائد، فينوي ويعزم إصلاح سفينته وتقويتها لتقاوم تلك الهجمات، فتارة يفعل وتارات يتكاسل، فتكون الغنيمة في غالب الأحيان من نصيب الأعداء، لكنه سرعان ما يستفيق ويعاود الكرة مرة أخرى، يستجمع قواه ويعزم عزمات صادقة، فيمضي في طريقه يشق العباب ويمخر بها متحديا تلك الصعاب. وهذا ديدنه، فيا ترى هل سيصل أم ستكون إحدى مرات الهجوم قاتلة كاسرة لسفينته؟ ذاك هو الغارق في بحر الفتن، بحر الشهوات. نعم، هذا هو حال بعض الشباب في مواجهة الفتن، فتن الشهوات، أعني تارة يقع وأخرى يقوم، يغفل ثم يفيق. ومنهم من ييأس ويترك المجاهدة ويستسلم لعدوه ويسلمه القياد، حيث الهلاك والخسران والعياذ بالله تعالى، فيصدر منه ما لا يتوقع أن يصدر من حيوان فضلا عن بشر. وها نحن أحبتي نحاول أن ننقذ هؤلاء الغرقى، ونحاول أن نمنع البعض الآخر من الغرق في لجة الشهوات والفتن. نبدأ هذه السلسلة التي قرأتم عنوانها فواتح شهية للجوعة. مثل الذي يرى الشهوات ولا يصبر عنها ويسلك الطرق المحرمة للحصول عليها، كمثل رجل يتضور جوعا لا يجد ما يسد رمقه، فأشار عليه البعض بتناول بعض فواتح الشهية، فيا ترى كيف سيؤول حاله؟ لا شك أن الجوع سيزداد، وربما أهلكه وقتله، إذ لا طعام يتناول، بل ما يزيد الجوع التهابا وشراسة. كان الأولى بهذا الرجل أن يبحث عما يسد به جوعه ويدفع ألمه، أو يتصبر حتى يحصل على الطعام. أما أن يتناول فواتح الشهية بغير طعام، فلا شك أن الجوع سيزداد، سيزيده ذلك جوعا إلى جوعه ونهما إلى نهمه. وهذا حال بعض الشباب فيما يتعلق بقضية الشهوة، فإن كل شاب وضع فيه ميل طبيعي إلى المرأة، إلى النساء، وذلك لتستمر الحياة ولتتوالى الأجيال. وهذا الميل جعله الله عز وجل وجعله الشرع في قلوب العباد، هذه شهوة طبيعية جعلها الله عز وجل في العبد، كما جعل الميل للطعام والشراب. ولكن الشرع كما جعل ذلك، فإنه جعل أيضا لذلك قنوات تصرف فيها هذه الشهوة، كالزواج مثلا. ومن لم يتيسر له ذلك فالبديل الشرعي هو الصيام. أما إذا وجدنا شابا لم يتزوج، لم تسمح له الظروف بذلك، وهو أيضا لا يصوم، ثم مع ذلك يتناول هذه الفواتح وبنها من شديد، فكيف تتصورون أن تكون النتيجة؟ ليته إذ لم يتزوج ولم يصم ليته تصبر، لكنه لم يفعل، فكانت العاقبة المزيد من الانحراف، الشرس الجنسي، أو قل فوران وثوران الشهوة في نفسه، ولا يجد لذلك تصريفا إلا في صور وأشكال محرمة، فمن صحبة محرمة أو نظرة خائنة أو حديث لا يرضي الله عز وجل في الهاتف أو على الشات أو غير ذلك، أو عادة سيئة أو ارتكاب فاحشة أو غير ذلك من صور التنفيس والتصريف المحرمة للشهوة المتأججة. والواقع خير شاهد على ما أقول، ومعصية تجر أخرى حتى يكون ما لم يتوقعه الشاب يوما من الدهر. هذا أحدهم ركب الطائرة في رحلة إلى دولة أوروبية، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ليحصل شيئا من الدراسة الدنيوية والعلوم الدنيوية، لكنه لم يكن قد حصن نفسه وقلبه بالعلم الشرعي وبالدين الذي يحميه من الولوغ في مستنقع الشهوات. مضت به الرحلة وهو يدبر ويخطط ماذا سيفعل وكيف سيقضي هذه الأيام في هذه البلدة، ولم يخطر بباله لحظة أن الذي أعطاه القوة وأنعم عليه بنعمة الشباب قد يحرمه منهما في أي لحظة. وصل إلى أمريكا واستأجر هناك شقة وضع فيها أمتعته، ثم بدأ جولاته، سهر حتى الصباح ونوم حتى المغرب، يسمع الأذان في أكثر من مرة في زاوية أو أكثر من زاوية الأقليات المسلمة هناك، لكنه لم يفكر أن يستجيب لهذا النداء. أنفق الكثير من المال، سكر حتى عاد ما يدري شيئا ولا يدرك شيئا مما حوله، يقول بنفسه واسمه محمد: مضت حياتي على هذا المنوال حتى جاءت تلك الليلة، دخلت الملهى وكان مليئا بالمحرمات والمنكرات، شرب ما شرب من الخمر. يقول: وكنت أعلم أن الله سبحانه حرم الخمر، لكنها الشهوة وحلم ربي، حلم الله سبحانه وتعالى عليه: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يقول: لكن شهوتي وغروري وحلم ربي قد أنسوني كل شيء. ثم لم تتوقف به المعصية عند حد، بل شرب خمر أوصله إلى فعل الفواحش وبعض العلاقات المحرمة في فتاة حاولت أن تقترب منه، إنها تتكلم بلهجة عربية لكنها ضعيفة. سألته: هل أنت عربي؟ قال: نعم. قالت: وأنا كذلك، ومعي الجنسية الأمريكية، وأنا مولودة هنا منذ زمن. قالت له: ما اسمك؟ قال: محمد. قالت: لا أحب هذا الاسم. قلت: لماذا؟ قالت: لأنني نصرانية. ابتعد عنها وكأن هذه الكلمات أثرت فيه، لكن الشهوات وسكرها كانت قد غطت على قلبه، فابتسمت له وغيرت الموضوع ودعته إلى الرقص. ومرت الساعات في شرب وفي رقص وفي حرام حتى انصرف من ليلته وهو يفكر في هذه الفتاة. ثم جاءت الليلة الثانية والثالثة وأراد أن يفعل الحرام ويفعل الفاحشة، فأظهرت له الموافقة ولكن اشترطت. تخيلوا ماذا اشترطت هذه الفاجرة. اشترطت أن يلبس الصليب، أخرجت من جيبها سلسلة بها صليب صغير وعرضت عليه هذا العرض، إذا كان يريدها فعليه أن يرضخ لطلبها وعرضها. وهنا كانت القاصمة وكانت الفاجعة: أيترك محمد دينه؟ تأمل حتى في الاسم، كيف يكون التفريط في الدين بهذه السهولة؟ لكنها الشهوات حين تعمي القلب وتغطي عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكثير من الشباب ربما لا يعطي الأمر قدره ويظن أنها شهوات، وهو يستمتع ويفعل ما يفعله غالب الشباب، والأمر سيمر بسهولة ويسر، في حين أن بعض هذه المواقف أوصلت أصحابها إلى مصير ما كانوا يتوقعونه وما فكروا فيه أبدا. يقول: كالمأسور، كالسجين، أخذت السلسلة منها وعلقتها في رقبتي، حبها فوق كل شيء. تأملوا في الكلام، أن يبيع المرء دينه لأجل امرأة، لأجل شهوة، وربما كان ذلك في بعض الأشياء التي يراها الشباب مباحة، حينما توجد بعض المباريات مثلا ويتعارض وقت المباراة مع وقت الصلاة، ماذا سيقدم؟ إجابة بسرعة، ما فيش خلاف في كده عند الكثيرين، أو قل عند الأغلبية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعضهم حينما أتى الإعلان عن الأذان أثناء المباراة سب الدين للكعبة، لما رأى صورة الكعبة سب الدين، يعني كيف قطعوا علينا المباراة ليقولوا أنا حان الآن موعد صلاة كذا. فتأمل كيف استدرج الأعداء أبناء المسلمين بهذه الشهوات كي يتحللوا من دينهم رويدا رويدا، وهو في بداية الأمر لا يمكن أن يتخيل أنه ربما وصل إلى هذه الدرجة، فيقدم هذه التفاهات على أمر الله سبحانه وتعالى. أين هو من قول الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إلي، يعني كل هذا لو كان أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، شوف التهديد، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. كيف وصل به الحال إلى أن يستهين بالدين لهذه الدرجة ويتساهل في أوامر الله سبحانه وتعالى؟ كيف لو مات على هذه الحال وهو قد ترك أمر الله لأمر نفسه وحظ نفسه وشهوته؟ تعالوا نستكمل قصة هذا الأسير السجين. ابتسم وابتسمت هي وقالت: إنها جميلة عليك، هي هدية مني لك، لكن لا تقابلني إلا وأنت تلبسها. يقول: مرت الليالي مع تلك الفاتنة وهي جميلة، ليال جميلة، كان الشيطان يزينها لي، وفي ليلة رفضت المجيء معي، مع شدة شوقي إليها حاولت أن أستعطفها وأن أغريها بالمال، لكنها رفضت وقالت: أريدك أن تصبح مسيحيا. هو لسه هيصبح؟ وتعليق الصليب إيه؟ ها؟ ردة، كفر، والعياذ بالله تعالى. فقال: مستحيل. فقالت: وأنا أيضا مستحيل أن أرافقك بعد هذه الليلة، هل سيتركه الشيطان؟ وهل سيترك هو هذه الشهوة التي ابتدأها وابتدأ السير في طريقها؟ بعد مدة ومع الضغوط عليه من النفس والهوى والشيطان، رضخ لطلبها وأرادت منه أن يذهب معها إلى الكنيسة بعد أن وافقها على هذا الطلب. ثم بعد أن خارت عزيمته ونسي كل شيء، نسي ربه ونسي نبيه الذي اسمه يوافق اسمه، نسي والده وهو يوقظه لصلاة الفجر وهو في الابتدائية، نسي والدته التي كانت تدعو له بالهداية حينما كان يدخل في ساعات متأخرة من الليل، نسي نفسه وأصبح عبدا للهوى. يقول: ذهبت معها وحلقت رأسي وتنصرت، دخلت الكنيسة لأول مرة، يقول: بكيت بدون شعور، لكنها كانت دموع الإيمان تخرج من عيني وأنا أدخل من باب الكنيسة. يقول: بعد هذا العمر الطويل أصبح كافرا، وجزائي ماذا سيكون؟ النار. أين خوفي من الله؟ أين حيائي؟ أين اعتزازي بديني؟ يقول: لقد مات في كل شيء. رجعت بعدها إلى شقتي كالمجنون، أتحسس رأسي الأصلع وأقول لنفسي: ماذا فعلت يا محمد؟ هل تركت دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ بدأت أبكي كثيرا وأغلقت الباب علي وأنا غارق في بحر من الدموع. وهنا جاء الشيطان وهو يقول: لا طريق للرجوع، لقد أصبحت كافرا وستموت على الكفر وتدخل النار. يقول: تذكرت جدي حينما كان يؤذن للصلاة، تذكرت مصحفي الذي كان في غرفتي، تذكرت صديقا لي كان يكثر من نصيحتي ويقول يا محمد حينما يراني على المعصية يقول احذر من سوء الخاتمة. بدأت أصرخ وأقول لا يا رب لا يا رب لا تقبض روحي الآن، سأعود للإسلام وسأعود للقرآن وسأعود إليك. يقول دخلت الحمام وألقيت السلسلة والصليب في المرحاض واغتسلت وتطهرت وشعرت أن كل ذنوبي زالت من فوق ظهري، فقلت ودموعي لا تقف أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ما أحلاها من كلمات، كانت مفتاح السعادة. أنا عائد إليك يا رباه، أنا عائد إلى الصلاة، أنا عائد إلى ما يرضيك. يقول ركبت أول طائرة تذهب إلى بلدي، فكان أول شيء سمعته حين نزلت المطار هو الأذان. ذرفت عيني الدموع بغير إرادة، لكني قلت هل سيغفر لي ربي؟ دخلت على أمي ورميت بجسدي في حضنها أبكي. أمي لن أعصي ربي أبدا، أمي سامحيني في عقوقي وبعدي عنك. ضمتني إلى صدرها وقالت ولدي أحسن الرجوع إلى ربك، فهو رحيم يفرح بمن تاب إليه. مرت الأيام ومحمد من روضة إلى روضة ومن سعادة إلى سعادة، وكلما تذكر تلك الرحلة لم تجف دموع عينيه. إذا اقتربت والدته من غرفته ليلا تسمع أنينا وبكاء، وإذا جاء الصباح تسمع قراءة وتلاوة واستغفارا. حتى جاء يوم من الأيام فدخلت عليه في غرفته لإيقاظه لصلاة الفجر، فتحت الباب فوصل إلى أنفها رائحة طيبة زكية ما رأت مثلها قط. تحسست ولدها في سريره فلم تجده، نظرت ببصرها الضعيف إليه فإذا هو ساجد على الأرض قرب سريره. وقفت تتأمل فيه لكن انتظارها طال، فنادت محمد ولدي فلم يرفع رأسه. اقتربت مدت يدها حركته فمال على جنبه. نظرت الأم ولم تتحمل أترى قد مات ساجدا، لم تتحمل وهي تشاهد ذلك المشهد الرائع. خرجت الدموع من عينيها ونادت على أهل البيت ونظروا إليه وحركوه فوجدوه قد مات، وعلمت أن هذه الرائحة رائحة روحه الطاهرة التي رفعتها الملائكة إلى الله. تأملوا أيها الأحبة في رحمة الله عز وجل بهذا الشاب، تأملوا كيف كان بعده عن الله عز وجل، وكيف بدأ، وكيف كانت الشهوات هي السبب الذي جرته إلى الكفر والعياذ بالله. لذا أحبتي جاءت هذه السلسلة رحمة بإخوان الشباب، وشعورا منهم وشعورا مني بما هم فيه من شدة المدافعة لهذه الشهوات، وحبا لهم وشفقة عليهم. كيف تروض الشهوة، أو 10 قواعد لترويض الشهوة. أقول لهم فيها إنني أشعر بكم والله، وأعلم مقدار الشهوات المحيطة بكم، وأصطلي مثلكم بنارها في هذا المحيط الذي نعيشه حينما نرى الأجساد العارية ونسمع الكلمات الفاجرة، وكلنا نعيش في مجتمع واحد. أعلم وأقدر حجم المعاناة التي أنتم فيها، فكانت هذه الكلمات محاولة لتثبيت من لم يزل على الطريق مجاهدا مقاوما، ما زال على طريق العفاف يجاهد ويقاوم، فلتكن هذه الكلمات تثبيتا له على هذا الطريق، ولتكن أيضا محاولة لإنقاذ هذا الغريق الذي زلت قدمه فاقترف شيئا من الحرام. نقول له لا تيأس ولا تقنط من رحمة الله عز وجل، فهو يغفر الذنوب جميعا. وقد رأيت وسمعت إلى ما وصل هذا الشاب، وكيف أدركته رحمة الله عز وجل. ليس أن تستهين وأن تقول أنا ما فعلت شيئا مما فعله، وإنما هي معاص خفيفة ويسيرة. لا، لأن الاستهانة بالمعصية يجعلها عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. ولكن لتنتبه لخطر الشهوات، وتوعية كذلك للناشئة الأغرار قبل أن تتلوث فطرتهم. أستعرض أحبتي فيها معكم هذه الفواتح، فواتح الشهية واحدا تلو الآخر، مبينا ما يتضمنه من أضرار ومخاطر بالآية والحديث والقصة الواقعية، وأحيانا القصة السلفية من حياة أسلافنا الصالحين. أستعرض فاتحا فاتحا، ثم في اللقاء الذي بعده علاج هذا الفاتح والقاعدة التي تقابل هذا الفاتح. فمثلا نستعرض سببا من أسباب الوقوع في خضم الشهوات وفي بحر الفتن كإطلاق البصر مثلا، وأذكر لكم أضراره ومخاطره. ثم في القاعدة الأولى من قواعد ترويض الشهوة أذكر لكم فوائد غض البصر وكيف يكون وما الأسباب التي تأخذ بها تعينك على غض البصر، لأنني أعلم أنك تقول كيف أغض بصري، الفتن كثيرة وعظيمة وشديدة، وكلما حاولت سقطت مرة أخرى. سأعينك بإذن الله ونطلب جميعا من الله العون. وحينما أذكر مثلا العادة السيئة التي وقع فيها بعض الشباب في فواتح الشهوة أذكر العلاج في الدرس المقابل أو في الحلقة المقابلة. ولنبدأ أيها الأحبة بهذه المقدمة التي تبين لنا خطر تلك الفتنة، فتنة النساء. يقول الله تبارك وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. تأملوا معي في هذه الآية التي سمعناها كثيرا كيف تعدد الآية الشهوات التي زينت للناس وبما بدأت. قال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات. أول شيء من هذه الشهوات وأول صنف وأول قسم هي شهوة النساء. قال: من النساء. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على خطر هذه الفتنة وتلك الشهوة. وفي القصص التي ستأتي معنا وكذا في الأحاديث والآيات ما يبين ذلك. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. رواه البخاري. تأمل معي في هذا الحديث، ينفي النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد ترك فتنة أضر على الرجال من النساء. إذن هي أضر فتنة وأخطر فتنة يعالجها الرجال على مر الأزمان. وإحصائيات كثيرة تجرى وتكون النتيجة فعلا أن أقصى وأقسى فتنة ومشكلة تواجه الشباب فعلا هي مشكلة الشهوة. وفي غير ما درس أسأل الشباب فعلا ما المشكلة الكبرى التي تواجهكم، فيكون شبه اتفاق أو إجماع على أن أعظم وأخطر مشكلة هي فتنة النساء. وهذا قرره وبينه النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته وشفقته بأمته، حتى نأخذ للأمر أهبته واستعداده، وحتى لا نتهاون ولا نتساهل. فأنت حينما يغريك بعض أصحابك ويدعوك بعض أصحابك لشيء من هذه الشهوات فتعلم أنها أخطر فتنة وأضر فتنة، فتكون قد أخذت استعدادك وأهبتك لاجتناب الولوغ في هذه الفتن وتلك الشهوات. لا للتساهل، فإن معظم النار من مستصغر الشرر كما قال الشاعر كما سيأتي معنا أيضا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. اتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. قال يحيى بن معاذ: من أرضى الجوارح باللذات. خلي بالكم في بعض الكلمات يعني بعد الآيات والأحاديث نحتاج أن نركز عليها وأن تكتب عندنا كشعارات، سنحتاجها كثيرا. وأيضا بالمناسبة أريدك أن تدون خلفي بعض المسائل وبعض الفوائد، لأننا سنحتاج لتدريب على هذه المعاني، وليس أن تجلس تسمع وتخرج تنسى وانتهى الأمر ثم تأتي تشتكي. فمثلا حينما نذكر من فواتح الشهية مثلا التي تزيد نهمة الشاب في شهوته وغير ذلك، النظر إلى ما حرم الله. هذا النظر ما أضراره؟ سنكتب معا 10 أضرار، الأول الثاني الثالث الرابع، وهذه 10 نحتاج أن نطالعها طيلة الأسبوع. ليه؟ حتى تغرس هذه المعاني في القلب، فإذا واقع الإنسان شيئا من النظر الحرام استحضر هذه المعاني. لأن من المبادئ المهمة في التغيير والتربية والإصلاح أن ما تكرر تقرر، الأولية بالإيه؟ بالكاف، والثانية بالقاف، ما تكرر تقرر. والإنسان حينما يكرر على نفسه الآيات والأحاديث وما استنبطه العلماء من مخاطر الولوغ في الشهوات ويظل يكررها ويعيدها وينظر إليها ويصالعها، فهذا يجعل في القلب نفورا عما حرم الله سبحانه وتعالى، ويكون من المعينات. عشان كده قلت لك مش عايزك تقعد معايا من الدرس اللي جاي تقعد فاضي، عايزك تجيب ولو نوتة صغيرة كده تحطها في جيبك، تعمل معايا ملخص لهذه القواعد وتلك الفواتح، وتستمر على مطالعة ذلك حتى تحصل أكبر ثمرة. ثانيا، سأوصيك في هذه الدروس وتلك اللقاءات ببعض الواجبات الخفيفة، وأقول الخفيفة حتى لا أثقل عليكم. أقول لك مثلا في هذا الأسبوع استمع لمحاضرة بعنوان كذا تعيننا للوصول إلى أهداف هذه اللقاءات، في هذا الأسبوع الأسبوع الآخر مثلا اقرأ رسالة بعنوان كذا تعيننا أيضا على الوصول لنفس الهدف. وأعلم وزادكم الله حرصا، وهذا الحضور يؤكد لي هذا المعنى، أعلم أننا نريد جميعا رضا الله سبحانه وتعالى، ونريد العفاف، ونريد الثبات على ذلك، لكن نية بغير عمل، نية بغير عمل لا تكفي، لابد من الأخذ بالأسباب. كالجائع حينما يقول أنا أريد أن آكل، أنا أريد أن أشرب، أنا هذا كلام لن يصل به إلى الشبع ولا إلى الري والارتواء، لابد أن يضيف إلى هذا الكلام فعل، أن يشتري الطعام، أن يأكل. كذلك أنت تريد العفاف وأنا أريد العفاف، ما الوسائل، ما الأسباب التي سنأخذ بها؟ لذلك اجتهد واحرص على أن تفعل ما طلبته منك إن شاء الله. من هذه الكلمات المهمة يقول يحيى بن معاذ: من أرضى الجوارح باللذات فقد غرس لنفسه شجر الندامات. من أرضى الجوارح باللذات فقد غرس لنفسه شجر الندامات. حينما تطلب جارحك العين تكرار النظر، أن ينظر إلى هذه وإلى تلك، والمقطع ده جميل، والصورة دي، وبص دي، وحينما يرضي هذه الجارحة بهذه الصور فهذا يورثه في النهاية الندامة، إما في الدنيا وإما في الآخرة، أو في كلاهما، أو في كلاهما إن لم تتداركه رحمة الله عز وجل. وقال عبد الصمد الزاهد: من لم يعلم أن الشهوات فخوخ فهو لعاب. من لم يعلم أن الشهوات فخوخ، جمع إيه؟ فخ، فخوخ منصوبة ينصبها لك الشيطان حتى يوقعك. خلي بالك الشيطان لا ييأس ولا يمل، يحاول مع الإنسان في أبواب كثيرة جدا، واحد يجيبه عن طريق الكورة، واحد يجيبه عن طريق المسلسلات، واحد يجيبه عن طريق البلياردو، واحد يجيبه عن طريق، وربما كانت هذه أشياء مباحة، لكنه يستدرجه من خلالها لكي يفعل ما يريده منه هو بعد ذلك. من لم يعلم أن الشهوات فخوخ فهو لعاب. ثم أختم بهذا السؤال الذي ربما يسأله بعضنا فيقول: إذا كانت الشهوة بهذه الخطورة فلماذا خلقت فينا أصلا؟ ويجيب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيقول: إن الله خلق فينا الشهوات واللذات لنستعين بها على كمال مصالحنا، لنستعين بها على كمال مصالحنا، فخلق فينا شهوة الأكل واللذة به، فإن ذلك في نفسه نعمة، وبه يحصل بقاء جسومنا في الدنيا، وكذلك شهوة النكاح واللذة به هو في نفسه نعمة، وبه يحصل بقاء النسل، فإذا استعين بهذه القوى على ما أمرنا كان ذلك سعادة لنا في الدنيا والآخرة. إذن أنا أستعين بهذه الشهوات، شهوة الطعام والشراب والنكاح، على تحصيل ما أمرني الله عز وجل به، فأتزوج مثلا حتى أفرغ خاطري من الفكر في هذه الشهوة، حتى أكون خاشعا في صلاتي، حتى أكون غاضا لبصري، حتى أكون طائعا لربي سبحانه وتعالى. هي وسائل تعيننا. وكنا من الذين أنعم الله عليهم نعمة مطلقة، وإن استعملنا الشهوات فيما حضره علينا بأكل الخبائث في نفسها، يعني شيء خبيث في نفسه كالخنزير مثلا، أو كسبها كالمظالم، أو بالإسراف فيها تعدي الحدود التي جعلها الشرع، أو تعدينا أزواجنا أو ما ملكت أيماننا، كنا ظالمين معتدين غير شاكرين لنعمته. وفي كلام قيم لابن القيم يقول: وهكذا اقتضت حكمة الخبير اللطيف الخبير أن جعل فينا بواعث ومستحثات تأزه أزا إلى ما فيه قوامه وبقاؤه ومصلحته. يعني جعل الله عز وجل في الإنسان هذه الأشياء التي تدفعه لأن يفعل هذه الأشياء حتى يبقى وفيها مصلحته. وقال أيضا: وتأمل كيف جمع الله سبحانه بين الذكر والأنثى وألقى المحبة بينهما، وكيف قادهما بسلسلة الشهوة والمحبة إلى الاجتماع الذي هو سبب تخليق الولد وتكوينه. انتهى كلامه رحمه الله. إذن الشهوة نعمة أنعم الله بها على المخلوق، وإنما المحظور صرف الشهوة في المحظور. المحظور إيه؟ الناس اللي سرحت. المحظور صرف الشهوة في المحظور. وهي كذلك ابتلاء يبتلي الله عباده لينظر إياه يطيعون أو إياها. فإياك من الانسياق في حبائل الشهوات المحرمة فإنها مهلكة. نتوقف عند هذا القدر لنكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم مع فواتح شهية للجوعة، نذكر الفاتح ونذكر الأضرار المترتبة عليه، ثم نتبع ذلك بالحديث عن قاعدة من قواعد ترويض الشهوة وثمراتها في الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن يديم علينا نعمة الطاعة وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.